الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. جعل الله عز وجل إياكم منهم، آمين آمين. إخواني، سيكون الحديث عن هذا الكتاب، وهذه الجلسة الثالثة، وهذا هو الكتاب الرابع الذي نناقشه بالطريقة التي جرينا عليها، لكنه سيكون الحديث هنا في هذا الكتاب على عدة محاور. هذه المحاور مهمة. أولها سأتكلم عن أهمية هذا الكتاب، ليس باعتباره الخاص، ولكن باعتباره نموذجا، مثالا من الأمثلة التي ينبغي أن يهتم لها القارئ المثقف. قاعدة من قواعد القراءة، وأنا ذكرتها في كتاب فن القراءة، عسى الله عز وجل ييسر بإيجاده لنشره. وهي قاعدة أن القراءة تولد القراءة. هذه قضية مهمة. القراءة تولد القراءة. البنيويون يقولون النص لا ينتج نصا، هذا المناقشة، أو الجماعة يعيشون في الوهم، يعيشون في الخيال، يعتبرون أن النص ليس خطابا خارجيا لا يحيي بشيء للقارئ، ولكنه يعني ذاته. هذه قراءة جنونية، لأن البيان الكلام وضع من أجل الإبانة عما في نفسك لدى الآخر، عند الآخر، مفهوم؟ فهذه مهمة القراءة، مهمة الكتابة، مهمة الكلام، مهمة ما يقوم مقام القراءة والكلام، أي الإشارة عند غياب الكلام. ما المقصود بها؟ المقصود هو أن يبين الرجل عما في نفسه، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: زورت في نفسي كلاما. فهو في نفسه كلام أراد أن يقوله، فهذا هو الإبان، هذا هو البيان، وهو أن يبين المرء عما في نفسه. ولما كانت القراءة لا تعقل إلا بقراءة، هذه قضية مهمة، القراءة لا تعقل إلا بقراءة تقع عليها. وهذه الكلمة لها تفاصيل وتفاريع كثيرة، أهمها ما نحن فيه، وهو أنه لا يصح لأحد أن يقرأ كلاما دون أن يقرأ كلام المعارض. إذن القراءة أو الكلام لا يعيش في المطلق، إنما يعيش في النسبي، لا يعيش في المطلق، ليس كلاما هكذا، هو يعيش في النسبي، يقبل ويرد، يقيد، يخصص إلى آخره. ولذلك لابد أن نقرأ بعض الكتب، لكن لابد أن نقرأ ما يقابلها. من هنا القراءة ماذا تلد؟ قراءة. أنت عندما تقرأ كتابا فإنه لابد أن توحي لك هذه القراءة بالذهاب إلى كتاب آخر. وأنا المتكلم، أنا ابن القراءة، ما تعرفت على كتاب إلا وكان المعرف لهذا الكتاب كتاب آخر. كل كتاب، بعض الكتب بلا شك أن نصحت بها من آخرين، كتب ذهبت إلى المكتبة فتشت بها وأخرجتها، ولكن عامة ما قرأته إنما نتج من القراءة. وأنا ابن القراءة، لا بعرف ابن تيمية ولا بعرف ابن القيم. في الصف الرابع الابتدائي بدأت همتي للقراءة في الكتب، وإلا فقبل هذا العمر كنت أقرأ كل ورقة تقع مرمية على الأرض، كل مجلة، كل كذا، فأقرأها ولكن في البداية في الرابع في الصف الرابع 12 من عمري قرأت البداية، قرأت الكليلة ودمنا وبدأت. ومن وثم مثلا تعرفت على مصطفى صادق الرافعي بما قرأته في طه حسين، أنا هناك عدو له مخالف له. ولم أعرف ابن تيمية إلا من خلال قراءتي لابن القيم، أي قراءة ولد قراء. نشأت تبليغيا في بداية التدين، وهي المرحلة اللاحقة عن مرحلة القراءة. وأحب كتب ابن القيم، أجدها في المساجد مبثوثة أقرأها. بعض الناس في بيوتهم نزورهم مثل هذه الكتب لأنها كتب رقائق. فدائما الشيخ الثاني ابن القيم يقول قال شيخنا هذا، رأي شيخنا هذا، رأي شيخنا إلى آخره. فمن شيخك هذا؟ فبدأت أبحث حتى تولد لدي قراءة أخرى. فالقراءة ولد القراءة، هذه يجب أن تفهمها. فلا يكفي أن تسمع فقط، لا بد أن تسمع رأي المخالف. وكل وهذه القاعدة الأساسية لما سميتها لكم بالقراءة الجدلية، لأنها قراءة تنشئ قراءة. هذه القراءة قد تكون موافقة، قد تكون شارحة، قد تكون مخصصة، قد تكون ناقضة، وهذا شيء مهم. وهنا ندخل إلى قضية مهمة، إلى قضية الجدل في التاريخ الإسلامي. أول كتاب جدلي بالمفهوم العلمي هو القرآن. فقد قال لنا حجج المخالفين ورد عليها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قد ذكر لنا إمام المجادلين بالحق ضد الباطل، وهو إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. كيف ناظر قومه، وكيف ناظر النمرود وإلى آخره. وهكذا موسى عليه السلام ناظر فرعون، والأنبياء ناظروا أقوامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ناظر. فالجدل علم عظيم لتنوير الحق وتنوير العقل. لابد أن تقرأ وتقرأ ما يقال، وبضدها تتميز الأشياء. والحق انتبهوا، لا يعرف كماله. انتبهوا، الحق لا يعرف كماله إلا بعرضه أمام الباطل. لا يعرف. إذا أردت أن تعرف بياض البياض فقارنه بالسواد، ولكن بضدها تتميز الأشياء. الحق لا يعرف بكماله الذي يتجلى فيه الحق في أجلى صوره وأجملها، لا يعرف إلا بعرضها أمام الباطل. ولذلك لا تخافوا من القراءة التي تتكلم فيها عن الإسلام، ولكن لا بد أن يكون عندك النظر بالتمييز بين السواد والبياض. الأعمى لا يميز، الذي أنفه مسدود لا يستطيع أن يميز بين الرائحة الخبيثة والرائحة الطيبة. وأما علم الجدل في عرض الباطل لقذفه بالحق، فهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين القرآن، ولا تخاف منه. ولذلك في تاريخنا كان هناك أئمة للجدل المهتدي، سميته في مقدمة كتابي كسر الصنم للبرقعي، تعرفونه ربما قرأتموه، كسر الصنم للبرقعي. هذا الرجل الذي خرج من دين التشيع في أوسخ درجاته وأقدر درجاته إلى الهدى، لم يدخل السنة كاملة لكنه خرج من التشيع، وهذا كافر بالنسبة إليه وفي بيئته. وهو رجل خرج من التشيع في العشرية السابعة من القرن الماضي، وأسف في السبعينات من عمره، أعتذر، في السبعينات من عمره خرج، فكتب وسميت مناظرته بماذا؟ بالجدل المهتدي، لأن هناك جدل بالباطل، يجادل بالباطل، هذا جدل باطل، جدل الباطل لا قيمة له. الجدل الحق هو الذي نطلبه ونسعى إليه ونتعلمه. ولذلك لا بد أن نقرأ الكتب التي فيها هذا الجدل. من ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب جدلية عظيمة، كتب الباقلاني، هذا الباقلاني باقعة في الجدل، لا يوجد في تاريخ الإسلام أقوى من هذا الرجل في الجدل، الجدل المهتدي. ولذلك كانت الدارقطني، مع أن الباقلاني متكلم، إلا أن الدارقطني وهو إمام حديثي سني كان إذا قابله قبل يده لقوته في رد كلام الزنادقة والباطنية وكلام النصارى وغيرهم. كتب الشافعي، كتب الشافعي كلها مبنية على الجدل. اقرأوا جماع، لا ما تريد تذهب للأمن طوله للأم لطوله، اذهبوا إلى جماع العلم، اذهبوا اختلاف الحديث، هذه كتب جدلية. من الكتب الجدلية التي من هذه السنة فن، وينبغي أن نعرف مراد الكاتب. من الكتب الجدلية العواصم والقواصم للوزير، هذا يقرأوه. أنا سأذكر بعض الكتب لتعرفوا قيمتها. هذا العواصم والقواصم هذا عظيم في الجدل. في الجدل كذلك كتاب التنكيل لعبد الرحمن المعلمي، هذا كتاب رجل ذواق ويعرف من أين تؤكل الكتف، وصاحب علم متسع مما يسمونه يعني موسوعة، وكما يسميها الشيخ الأستاذ محمود شاكر جمهر الموسوعة، يقول هذه كلمة معاصرة والأصل منها كلمة الأقدمين الجمهر، بدل الموسوعة جمهر. فهذا من الكتب الجدلية النافعة، التنكيل هذا يمرن العقل، يمرن العقل. من الكتب الجدلية المهمة التي ينبغي أن تقرأها كتاب السيد الجرار، وهو في المسائل الجدلية الفقهية للشوكاني، وهو آخر ما كتب وبعد نيل الأوطار، وتظهر ملكة الشوكاني فيه بجلاء ووضوح. القراءة إيش قلنا؟ تولد القراءة. ومن الكتب المعاصرين الذين ينبغي أن تقرؤوها ولا تعرف إلا بضدها، ما انتشر من كتب عابد الجابري، محمد عابد الجابري، ولا تقرأ هذه الكتب إلا مع كتب جورج طرابلسي. هذا الكتاب من مذبحة التراث، وهو يعتبر كمقدمة لكتبه الأخرى في نقد الجابري للعقل العربي، لابد أن تقرأوا. ومن ذلك كذلك تقرؤون كتب طه عبد الرحمن في نقضه، هذه كذلك كتب جدلية مهمة. من الكتب الجدلية المهمة كتب عبد الجبار المعتزلي في إعجاز القرآن، في رده على من قال بالصرف، ما بدي أتكلم عنه لأننا سنختار كتاب أو كتابين في إعجاز القرآن، وسنتكلم عن هذا المذهب، مذهب الصرف الذي قال به بعض المعتزلة ونسب خطأ إلى الجاحظ. الجاحظ هو ضد مذهب الصرف، ولكن ينسبونه إليه. إذن من مبادئ فن القراءة والإخوة الأحبة هو أن القراءة تولد القراءة. من هذا المعنى معاني أخرى، هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى شرح مفصل، لكن أنا أذكرها لهذا الباب. من الكتب الجدلية التي تولد قراءة وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أنا أفتح بهذا الكتاب مذبحة التراث، يولد لدينا قراءات، ليس قراءة واحدة، قراءات. هذه انتهينا من هذا، والمحور الأول الذي فرغنا منه ولا نريد أن نعود إليه في هذه الجلسة إلا بسؤال أو استفسار أو ضرورة. المحور الثاني الذي ينبغي أن نهتم له في قراءتنا لهذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب جورج طرابلسي وبعنوان مذبحة التراث، يلقي بظلال مهمة أريد أن تنتبهوا إليها. لا يكفينا فقط أن نقرأ نقده للتيارات الثلاثة التي جعلها نموذجا لذبح التراث وإفساده وإزالة أجزائه كما قال هو، المهمة فيه هناك ظلال. هذا الكتاب لا ينبغي أن لا تقرأه، ينبغي أن تقرأ الظلال، ومرات كثيرة تكون الظلال أهم من الحقيقة. التداعيات تكون أهم من الفعل مرات كثيرة. أول ما يلقي هذا الكتاب علينا من ظلال أهمية الدين، لمن قرأ هذا الكتاب يجد أن هذه التيارات وخاصة التيار اليساري الاشتراك الشيوعي والتيار الشيوعي والتيار الثاني القومي، وقد أفاض في القوم لأسباب سأتي إليها إذا لم أنسى لماذا أفاض في التيار القومي دون التيار اليساري، ثم جاء إلى إلى إلى التيار الثالث وهو تيار معرفي ليس سياسي. التيار الشيوعي تيار سياسي يوجد في أرض الصراع العملي والسياسي من الثورات. التيار القومي يريد أن يبني دولة ويتعامل مع أمه ويصارع غيره. التيار الاستمولوجي أو المعرفي أو التيار العلمي الاستمولوجي كما سماه وتيار محمد العدل الجابري وكان شيوعيا، هذا تيار معرفي. وكذا التيار العلمي الذي يقوده نسيك الجمهور لكن له آثاره في عالم الأكاديميات وهو مهم وسأتي ليس تقريبا من شأنه، ولكن لو قارناه مع التيار القومي والتيار الشيوعي لوجدنا الفارقة كبيرة. ماذا يفيد لدينا هذا؟ هو يقول يريد أن يقول بأن هذه التيارات ذبحت التراث. طب لماذا ذبحت التراث؟ يقول أنها استغلته. طب لماذا استغلته؟ هذه هي مبحث هذا الكتاب وهذا ما يعنينا. ويريد أن يقول أن التراث ذبح. كيف ذبح عنده؟ أي أنه جزئ بإزالة أهم ما فيه وأخذ ما يلزم من هذه التيارات لتفعيلها من أجل إعطاء أرجل لأفكارهم في داخل المجتمعات. طب لماذا؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا فيه. لماذا؟ الجواب أن الدين هو الفطرة، لأن الذي يحرك الشعوب هو الدين، لأن الذي يجعل الآخر يتقبل فعلك في توجهه إلى حركة فعلية فاعلة هو الدين. طيب إذا كان الدين بهذه الفعالية وهذا التأثير في حياة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، لماذا لا تصرحوا بأن الدين يوافق الفطرة فالتزموا به؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود صفة الاستعلاء في هؤلاء على بقية الدهماء كما يسمونها. فهمتم؟ نعيده. الأصل الإنسان يعني لما يأتي ماركس ليقرأ تاريخ الشعوب وما الذي يؤثر فيها وما الذي يوجي ما الذي ينشئ المجتمعات، راح ماركس قال الذي ينشئ المجتمعات هو ماذا؟ الاقتصاد، المادة. وهذا كلامه أثر من آثار نظرية داروين. الإنسان يشقر، هذا أثر كما يقول السيد محمد قطب، إن داروين وضع النظرية ولم يكن يهوديا ولا وسخا، لكنه وضع النظرية جاء فرويد ماركس إلى آخره وبنوا على هذه النظرية ما يريدون من مسخ الشعوب وتدميرها وإفسادها. عندما يأتي باحث اجتماعي وماركس منهم، باحث اقتصادي وماركس منهم، باحث فلسفي وماركس منهم، عندما يأتي قائد زي العرسوزي وهو ركن من أركان واختاره لسبب في التاريخ القومي سأذكره، مع أنه كان ينبغي أن يذكر ميشيل عفلق لكن ذكر زكي العرسوزي، لأنه في الحقيقة الذي أنشأ حزب البعث هو زكي العرسوزي وليس ميشيل عفلق، لكن ميشيل عفلق كان أكثر دهاء في الفعل والزكي الأرسوزي كان أكثر تنظيما للفكر، ولكن هو اهتم به دون غيره. لكن ليس هذا المهم. ما نحن فيه من الكلام أيها الأخوة الأحبة أن ظلال هذا الكتاب توحيد بأن الجميع كل هذه التيارات أرادت الدين. طب لماذا أرادته؟ لأنه ركاز في الحركة قوي ومؤثر. السبب لماذا مؤثر؟ هذا ينبغي أن يسأله كل ناظر كل باحث. الجواب لأن الدين يوافق الفطرة. عندما قال ماركس الإنسان هو الدابة حيوان تحركه أمعاؤه تحركه، عندما قال فرويد أن الإنسان كل حركة من حركاته يحركه الجنس الجنس هو الذي يحركه، حتى في بغضه لأبي الجنس، حتى في مصه لثدي أمي الجنس. طب مدام أنكم حين تقولون هذا ثم تنظرون عندما تقبلون هذا الكلام الباطل، فلا تجدون أثرا له في حركة الشعوب عند قيامها بالثورات، عند بنائها للحضارات، عند تحركها ضد خصومها، لا تجدون الجنس هو الذي يحركها، ولا تجدون المادة ولا البطن هو الذي يحركها. حاولتم كثيرا تفسير التاريخ تفسير مادي، أن كل الثورات في العالم قامت من أجل المادة، ثم رأيتم أنكم بحاجة إلى خطاب الدين من أجل هذا التثوير. إذا الدين هو الفاعل الحقيقي، لماذا لا تعترفون؟ لماذا؟ هذا الجواب الذي قلته. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هذا هو تفكير الدهماء. فهمتوا؟ يقول أن الدين هو بسبب فساده الملائم لجهالة الدهماء والأمميين والقويم كما يقول اليهود، وكما تقول بعض نظريات الفرس، لا يجوز أن يكون مبادا للنار إلا رجل عظيم. البوذية بتقول البشر خلقوا من الإله، والإله بشكل بشر، اللي فوق اللي على الرأس الله خلقهم من الرأس هم البراهما والملوك، واللي خلقهم من السواعد هم العسكريون، واللي خلقهم من بطنهم التجار، واللي خلقهم من رجليهم هم المنبوذين. صورت تصوير البشر هذه، وإن كانت ساذجة في الأديان لكنها عميقة عميقة في عقول الفلاسفة. يعتبرون أن ما دائما الشعوب دهماء بسيطة يحركها الخطاب البسيط الساذج الشهواني، فالدين ينفع لها. طب ما الذي يحرك القادة إذن؟ لماذا السؤال؟ لماذا لا يوجد في التاريخ فيلسوف قاد ثورة؟ لا يوجد في التاريخ أن فيلسوفا قاد ثورة، وكل القراءات أن الثورات قامت بفعل الفلاسفة كله كلام خلطي، كلام إعادة الثورة الفرنسية لروسو، إعادة الثورة لفلان، كله كلام غير صحيح. الناس لم يقرأوا، لا يعرفون روسو ولا يعرفون الفلاسفة، هؤلاء جماعة يكتبون الكتب، من يقرأوها؟ هم فقط، والشعوب في بعد عنها. إذن هم لأنهم يحتقرون الشعوب يرون أن الدين هو عامل مؤثر، فبالتالي حتى ننزل على مستواهم نستغل الدين. هذه قضية. القضية الثانية، كلمة نستغل الدين تخرجنا إلى موضوع من ظلال هذا الكتاب، وهو التفريق بين الدين النافع وبين الدين الحقيقي. الدكتور، وهذه كلمة استفدتها من الخبيث لويس عوض، وهذه القراءة الجدلية، الآن تضعون إحدى صور كتاب القراءة الجدلية، كتاب أباطيل وأسمار، هو من الكتب الجدلية التي تفيد في حرب عجيبة، قعقعة وحروب وأرجل تطير ورؤوس تدمى إلى آخره، أباطيل وأسمار للشيخ شاب، وربما نختاره ربما إذا وصلنا إلى 1500 كتاب. طيب، إذن هناك قضية مهمة جدا هي التي أنتجت الفكرة الأولى، هي التي منتجة من الفكرة الأولى، أننا بد من أن نستغل الدين. شو نستغل الدين؟ يعني هناك دين نافع وهناك دين حقيقي، هناك دين نافع وهناك دين حقيقي. الدين الحقيقي هو دين الأنبياء، بأن تأخذ هذا الدين كله كما قال الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن كل ما أنزل إليك، ولا عن بعضهم. ولما قال المتدين ذلك بأنهم قال الذين ذلك بأنهم من ارتدوا إن الذين ارتدوا أدبار من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأمل لهم، ذلك بأنهم قال الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم إيش قال في بعض، ولولا أن ولولا ثبتناك لقد كدت شوف تركن إليهم إيش قال؟ شو قال؟ إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالصراع بين الأنبياء وبين خصومهم من أبناء قومهم لم يكن يدور حول كل الدين، إنما كان يدور شيئا قليلا عن بعض ما أنزل الله، عن بعض. فالذين يتخلون عن البعض ويزعمون أنهم يتخلوا عن الكل فخرجوا من المحذور، هؤلاء القرآن يقرعهم ويبطل كلامهم. نرجع، ما معنى الكلام الدين النافع؟ هو استغلال الدين من أجل، هنا القضية، هو استغلال الدين من أجل قضايا الخصم، هو استغلال الدين من أجل قضايا الخصم. هذا يسميه أهل الجاسوسية العمل، وعليكم السلام، في الفعل الجاسوسي يسمونه العمل من خلال خطة العدو، هكذا يسمى. إذن هناك دين حقيقي صورته هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي نبي؟ بالنسبة لإسلامنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه كما طبقوا لأنهم ممدوحون في تطبيقهم للهدي القرآني وللحكمة النبوية. الآخر لا، هو لا يريد الدين كله، هو يريد أن يأخذ من الدين ما ينفعه. وكذا قرأتم الكتاب وجدتم هذا هو مجمل ما قاله الجميع، كلهم يقولون ما الذي يمكن أن ينفعنا من الدين. الجنرال باتون أحد قوات الحرب العالمية الثانية الأمريكي، هذه صورة الدين النافع، هذه صورة الدين النافع. وبالتالي تستطيعون تطبيق هذا النموذج على ما ترونه من الدين، من الدين في حياة الخصوم الذين كفروا ببعض ما أنزل الله إليك، كفروا ببعض، يعني هم بعض ما أنزل الله كفروا به، أيضا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات، كفروا ببعض فأخذوا ببعض الآخر، فهم يأخذونه لماذا؟ هذه نظرية باتون كان في أحد الحروب ضد النازيين ذكر هذا في مذكراته، مذكراته نافعة على 1500 مشان نحطه في الآن، مذكرات جربتون، وهو قائد عسكري شهير في الحرب العالمية الثانية في الفرقة 21 التي غزت وقاتلت النازيين في شمال افريقيا ودخلت ايطاليا الى اخره بقيادة ايزنهاور. يقول مرة صارت معركة بينهم وبين النازيين واحنا خططنا، كنا قد خفنا من شيء واحد في المعركة وهو نزول المطر، لا نريد أن ينزل المطر في المعركة، هذه كيف تحل؟ ما في بنزين آمنا، ما في ديزل آمنا، ما في قوات بنجيب، ما في حماية بنجيب حماية، ما في سلاح بنجيب سلاح، لكن كيف نستطيع أن لا ننزل المطر؟ قال ما في غير القسيس، هو اللي بيقدر يمنع نزول المطر. فجاب القسيس المرافق للفرقة وقال له هذا شغلك، فنحن بنتفارك أموال للنهار ونكسلين تشتغل معنا وتقبض، اليوم أجا دور الشغل معك، بدك تشتغل شغلك اليوم وتمنع نزول المطر في المعركة حتى نحقق النصر، وإلا بتصير فيك إشي آخر. فالقسيس نفذ شغله وقام واشتغل فيه دعائه واستغاثته مما نزل المطر وتحقق النصر. بعد ذلك أحضر القسيس وأعطاني شان وسام وزاد رتبته. إذن هذا هو، هذا نموذج الدين النافع، هذا هو نموذج استغلال الدين. كل ما ترونه من شعارات إسلامية في جوانب وإلى آخره كلها لا قيمة لها. وين هذا نجد في القرآن؟ نجده في قوله تعالى قل يا، هذه الآية لازم تكون شعار بين أعيننا، قل يا أهل الكتاب، شو قال القرآن؟ لستم على شيء. كل هذا الذي يقولونه قال لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء. هذا الفرق بين الدين النافع الذي يريده هؤلاء وبين الدين الحقيقي الذي يريده رب العالمين منا. وذاك جرسر ميشي بيقول هؤلاء أعملوا أجاءوا للدين فأزالوا أهم ما فيه وأخذوا ما يحتاجونه. بس ما نحتاج. لماذا؟ كل واحد له سبيله، وسنأتي إلى شرح ما يقول. واضح الكلام؟ هذه النقطة الأولى، أهمية الدين في حياة البشر. النقطة الثانية وهي أن الدين الذي يريده خصوم الإسلام هو دين النفع لهم في دنياهم، وليس هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو سأل لو دخلنا في العمليات، وهذا ليس من مشروع هذا الكتاب وليس من عمل، لكن مهم بالنسبة لنا باعتبارنا مسلمين، كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم هو أن الذي أنزل الدين هو الذي له الحق أن يفسره، أن يفسره. الذي جاء بالدين هو الحق، له الحق أن يفسره. من الذي ينبغي أن يفسر هذا الدين؟ من هو؟ الله عز وجل. فذاك أنزل هذا الكتاب، والكتاب قال القرآن فيه، قال عن نفسه فيه أمور متشابهات يمكن أن يتخذها أهلها أهوائي لإبطال مقاصد هذا القرآن. قال يمكن. لماذا؟ لأن هذا هو طبيعة اللغة، هذه اللغة، اللغة تحمل هذه، هذا الجرثومة. وهذه من سنن الله، ما خلق الله شيء من العرش إلى الفرش إلا وفيه داء، فيه داء منه. ما في أعظم ما خلق الله هو البيان، وأعظم ما وجد في الوجود هو كلام الله. ومع ذلك لأنه كلام، لأنه كلام يمكن أن يؤول. قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، يعني يمكن، يمكن. فلقطع هذا التأويل، ما الذي حمى، ما الذي حمى هذا البيان من التلاعب؟ ما هو؟ النموذج العملي الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حصل بعض ضيق فحينئذ النموذج الصحابي الذي طبقه الصحابة. خلف عليكم بسنتي، معنا الحديث أن بعض العلماء يتكلم عليه، لكن الأمر في يسير، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إيش السنة هنا المقصود بها؟ السنة العملية، المقصود بها السنة العملية. فذلك هي العاصمة لحمل هذا اللفظ، أي القرآن، وهو لفظ ربنا وكلامه، وهو لفظ ربنا وكلامه، على أن يحمل على الباطل. انتهينا من المحور الثاني، انتهينا من الاول، والان ندخل في مواضيع اخرى. من ال أولا، ما المقصود بكلمة التراث؟ ما المقصود بكلمة التراث؟ المقصود به الدين. هل يوسع من قبلهم؟ يوسع، ولكن المقصود به الدين. فالتراث يعنون به الدين، ولذلك هذه الأمة عماد قوامها هو الدين. وهذا يفرز لنا قضية مهمة تجدونها في الكتاب يتلعب بها الجهلة، وهي كلمة السلفية. من قرأ الكتاب يجد أنه يضع التنوير مقابل السلفية، صحيح؟ يجد أن الكاتب هو نصراني، وفي الحقيقة يحترم نفسه، يعني لا يستطيع باعتباره نصرانيا، وكان شيوعيا، ثم بعد ذلك انقلب على شيوعيته. وأرجو أن أفتح بين قوسين لأقول لكم إن كل من زعم الثورية قد تخلى عن ثوبه، ما ظل ثوريا، كما كان يقول الشيخ عبد العزام الله يرحمه أستاذنا، كان يقول هذول الثوريين اسم الثور مش للثور. وهذا حق، فإنه لم يبق من الثورية شيء، ولذلك كلهم دخلوا في الحظيرة. كان يقول فاروق حسني وزير الثقافة المصري، كان يقول لم يبقى من المثقفين أحد إلا وقد أدخلته الحظيرة، على قاعدة أحمد مطر، إيش الثور فر من حظيرة البقر، مش هيك؟ فكل الثوريين والمثقفين دخلوا بالحظيرة، ما بقي ثوري، انتهت هذه عصر كلهم لما الأصل أن يقولوا أن يقوموا الثورة ضد الظلمة ضد الطغاة وينصروا أي ثورة، ولكنه في الحقيقة لما جاء الإسلام قبلوا أن يكون مع الطغاة ضد الشعوب وضد الإسلام، لأنهم من أفسد خلق الله. واحد منهم تعرفوه يوم قال يعني أنا يجلدوني 80 جلدة من أني شربت يعني كاسة بيرة، ومش متصور. فذاك هؤلاء يبغضون الإسلام، وظهر أن كل ما كانوا يتمسحون به من قضية الثورية وقضية الحرية ومقاومة الشعوب هذا كله كان مجرد خلاف بسيط لا قيمة له، ولذلك هم يضعون السلفية مقابل، أنت نرجع للنقطة، السلفية مقابل التنوير. ما هي السلفية عندهم؟ يأتي البعض ويجعل السلفية هي السلفية بالمفهوم الدقيق في داخل المدارس الفقهية الإسلامية، وهذا غير صحيح. واضح الكلام؟ وذلك مرة رابيا قال إن أخطر ما على دولة إسرائيل هي السلفية، طاروا بها السلفية طار بها السلفية، أنتم معاي ولا؟ طار بها السلفية، كأن السلفية هي هذه تهدد إسرائيل، كأن هذه الكتب هي تهدد إسرائيل، كأن مشكلة صلاة التراويح 20 ركعة هي تهدد إسرائيل. لكن لماذا؟ لهذا الجهل في معنى السلفية عند الخصوم الإسلام. السلفية عند خصوم الإسلام تعني العودة كلهم، كل من يريد أن يعود إلى الدين هذه السلفية، كل من يريد أن يعود إلى الدين فهو سلفي. الإخوة المسلمين سلفيين عندهم؟ سلفيين. حزب التحرير سلفي كله. السلفية يعني المتدين. ولك لما ترون قال مسلم معتدل، إيش مسلم معتدل اليوم يعني؟ مسلم معتدل ما بصلي، يعني مش مشكلة، جالس مع ناس بيشرب له زجاجة خمرة يعني مرته عادي يعني إلى آخر، فهذا مسلم معتدل. وهذه كلمات تعرفون. فالقصد لما هو صاحب الكتاب يطرح مفهوم السلفية ليس بالمفهوم الفقهي الذي هو تقسيم هذا تقسيمات المدارس الفقهية المعاصرة التي لنا. طيب رأينا، وهذه نقد متأخر، أخرته لسبب، نقد متأخر عما قاله الأستاذ شاكر ونفصل فيه. كلمة التبشير، انتبهوا، كلمة التبشير كلمة لها شقان، لا ينبغي أن يكون الجانب العلمي عندنا طاغيا على الجانب العملي. كلمة التبشير كما ترون هي كلمة تعني في الأصل إدخال المسلمين أو الوثنيين في النصرانية، وقد نجح التبشير بالنسبة للوثنيين، نجح في للأسف كسلنا ودخل مجموعات كبيرة من الوثنيين في النصرانية، هذا حق. في جنوب شرق آسيا دخل مجموعات وثنية كثيرة في النصرانية كما دخل في الإسلام، لكن بلا شك النصرانية في العقود الأخيرة انتصرت في قضية الإدخال بالنسبة للشعوب، يعني جنوب أفريقيا أغلبهم صار نصارى. لكن السؤال، التبشير باعتباره مؤسسة لها عدة جوانب، هذا لا ننكرها، لكن نتكلم عن الجانب العملي. كم استطاع التبشير أن يدخل من المسلمين في النصرانية في تاريخه كله؟ كم؟ الجواب في الحقيقة صفر. يعني كل هذه الجهود التي تبذل فيما يسمى التبشير بهذا المعنى، الآن نجعل المعاني الأخرى في هذا المعنى وهو إدخال المسلمين في دين النصرانية، الجواب صفر صفر في كل معنى الكلمة. وما حدث من بعض الأمور هي في الحقيقة هي بسبب أنهم لم يدخلوا في الإسلام، يعني بعض الإخوة الدعاء تعرفون، ربما رجل حكى قصته الغريبة، قال ذهبت إلى إفريقيا فوجدت قبيلة قرية، هيك مجموعة في قبيلة وفي قرية، ف فوجدتهم يقول نحن مسلمون كذا، نحن مسلمين كاثوليك. قال لهم كيف مسلمين كاثوليك؟ قالوا احنا بعد مسلمين، ما في عندنا اسلام ولا غش الاسلام. اجونا هذول قال كاثوليك جيد، قلنا خلاص مسلمين كاثوليك. المهم بدا يدعوهم الى الله، يدعوهم، فقالوا له اسمع لا نعرف، يعني الكلام كله حلو طبعا، لكن ان ثلاث سنوات ما نزل المطر، وان من هذول الجماعه القسيسيين نطلب منهم ينزلوا المطر على قاعده بتون اللي فاذا ابتدى الله بينزل المطر بنامن انه الهك هو الصحيح، هو دينك هو الصحيح. المهم مسكين وحرج، قالوا اتركوني لغد لغد، فبغد جاء ودعا الله نزل المطر، صاروا مسلمين من غير كاثوليك. هذه نماذج الحقيقة ليست نماذج مضطردة، نحن نعرف البلاد المسلمة التي فيها قليل من العلم لم يدخل صفر، والذين يدخلون في النصرانية الآن في مجموعة من الجزائريين يدخلون النصرانية لكرههم الدين، أصلا كفار مرتدين قبل أن يدخلوا النصرانية لكرههم العرب، لأن الفكر القومي وهذا ربما تكرر العرب بالدين وبالعرب، يعني ما ترونه الآن من الأكراد في بغض العرب هذا مش وليد اليوم. ما الذي أنتجه؟ أنتجه القوميون. كما أنكم إذا ذهبتم إلى جنوب شرق آسيا وجدتم أنهم يبغضون العرب، ليش؟ لأنهم مساكين بروح على دول الخليج بشوفوا الإسلام بشوفوا العرب. برجع الهندي يذهب إلى بريطانيا في الشهور بيتكلم إنجليزي محترم وصير اسمه يعني، وبعدين بصير محترم. إحنا بقول 10 سنوات بقول أنا بقيت 2 سنة في 2 بحر. فتعرفوا يعني كيف أن بغض الإسلام وبغض الدين ينتج من قبل الممارسات الباطلة أو من قبل الفكر الباطل. نعود إذا كلمة التبشير عندما تكلم عليها الشيخ شاكر ومن يتكلم عنها ويضعها عنوانا خطيرا، في الحقيقة ليس خطورة التبشير في تحويل المسلمين إلى النصر، هذه خطورة في الحقيقة ملغية لا قيمة لها، لكن التبشير في أهميته يكمن في ما قال زويمر. قرأت كتاب دمر الإسلام أبيد أهله، يقول في زويمر يقول ليس من الكرامة أن ندخل هؤلاء الوثنيين في النصرانية إن لأنهم لا يستحقون هذا الشرف. شيك قال لا يستحقون هذا الشرف، إذن ما هو المطلوب؟ هو أن يخرجهم من الدين. هذه مقصد تبشير ولكنه ليس مقصد السياسي. السياسي بهموش الدين، كله كذب عنه، بهمه شيء واحد هو كيف يوظف الدين عند المسلم من أجل خدمته، وكيف يمنع وجود معوقات الدين في تنفيذ مقاصده. هذا ما يهم العسكري ويهم المستعمر. وذلك هم لما دخلوا ما نصروا حدا، عندنا ماذا؟ البريطانيون ما نصروا حدا، لا فلسطين ولا ما دخلوا النصرانية. لكن كيف فعلوا؟ فعلوا في أمرين، أنهم كيف منذ نابليون إلى اليوم وهم يفعلون نفس الفعلة، وهو ما هو إبطال فعالية الدين في مقاومتهم، أو استغلال جوانب الدين في ماذا؟ استغلال جوانب الدين في تحقيق مقاصدهم. فإذا التبشير ليس له المفهوم الأول، هذا ينبغي أن نلغيه ولا نهتم له. وحين يقرؤون تراثنا، لأن هذا ضمن كل استغلال الدين كما يقول، حين يأتون إلى تراثنا يأتون إليه من أجل استغلاله في هذه الجوانب. من أجل هذا إذا دخلوا على بلد بيجوا على الصوفية بيقدموهم بيعملوا لهم، هذا استغلال الآن المعاصر. هذا من أعطى العراق للرافضة؟ هم، لأن الرافضة يصلحون لهذا الأمر بخلاف الدين السني. لماذا يريدون الدين نموذجا مشوها في بعض التنظيمات في بعض الحكومات؟ لماذا؟ لأنه يخدم صالح. وذلك هم لما قرأوا التاريخ أبرزوا الصوفية، أبرزوها، وقراءة المستشرقين أغلبها تدور حول التراث الصوفي، ماسينون وغيره، جد وغيره، جد وغيره، هؤلاء أبرزوا التراث الصوفي، أبرزوه، لأنه هو النافع لهم، لأنه دين مستكين. ولذلك التبشير لا يعني أن تدخل في دينهم، لا يخليك على دينك، أن يفضل في هذا الدين، بس بشرط هو أن تسقط فعاليتك في مقاومتهم، وأن تكون عضوا نافعا في نصرتهم. هذا ما يهم، انتهينا من هذا، التبشير انتهى، هذا فصولته. لا ينبغي أن نكثر التبشير مبشرين المؤسسات وهذا، هذا انتهى. هو يأخذ حتى المؤسسات التبشيرية، لما تأخذ هذا المسلم هنا وتأخذه إلى مؤسساتها فتربيه في المدارس التبشيرية، لا تخرجوا نصرانية، خذوها مني، ما تخرجوا نصرانية، لا تخرجوا، إذا كان أصول مسلم لا تخرجوا، تخرجوا ماذا؟ ممثلا، تخرجوا فاسدا، تخرجوا مفكرا، أستاذ جامعة يأتي ويدعو إلى انحلال المسلمين، الانعتاق من دينهم. ولذلك لما البنتاغون نشر ربما بطريقة الخطأ أو بمقصد أو على طريقة الشفافية في الغرب، في أن هذا أمر ليس من السر في شيء، لما أخرج البنتاغون قائمة المفكرين المتحررين إسلاميا، وإذا هو محمد أركون، محمد شحرور، وحسن حنفي، هؤلاء دعا البنتاغون كما ذكرنا سابقا إلى إبراز هؤلاء ودعمهم ونشر تراثهم وإلى آخره. هؤلاء ليسوا لم يحسبوا نصارى، يكرهون الدين، لكنهم كذلك يدرسون الإسلام من أجل أن يحطموا. إذن هذا هو التبشير الحقيقي، التبشير الحقيقي هو استغلال الدين. طيب، هذه كلمة استغلال الدين هي جزء من علم الجاسوسية، استغلال الدين هذا جزء من علم الجاسوسية. الناس لا يعرفون من الجاسوسية إلا نقل الأخبار، واحد قاعد بكتب ودي للمخابرات اللي هذا في فلان قال كذا وعمل كذا. وفي الجاسوسية هذه هي جاسوسية ساذجة، الجاسوسية الأعظم هو كيفية استغلال عقيدتك من أجل تنفيذ مآرب خصمك. يعني كم مرة، خلينا نضرب مثال، كم مرة استغلت كلمة الجهاد في غير مقاصدها؟ أضرب لكم مثالا، لينين جمع الروس وجمع الجمهوريات الإسلامية في مؤتمر كبير سنة 1916، وقال المسلمين إذا أنتم دخلتم هذه الثورة معنا فإنه بعد انتصارنا في القضاء على القياصرة سيتم إعطاؤكم الحق في تقرير المصير، إما تظل ضمن الإمبراطورية الروسية وإما تستقلوا. ودعمهم بهذا بالذهب، وهم حضروا الجيوش، حتى إن بعض أهل التاريخ يقولون إن عامة ما يسمى بالجيش الأحمر كان من المسلمين للقضاء على القياصرة من أجله، وخذهم واستغلهم إلى آخره. وبعد أن انتهت الثورة وانتصروا عاد كر عليهم بالذبح والقتل، حتى كانت المأساة من ستالين بعد الحرب العالمية الثانية عندما هجر عشرات الملايين بل مئات الملايين، هجروا من سيبيريا وماتوا هناك، وبني الاقتصاد الروسي والشيوعي في ذلك الوقت. المصانع العظمى في سيبيريا بنيت على أكتاف المسلمين، انضحك عليهم. هذه طريقة كثيرا ما تطبق من استغلال المسلمين بعقيدتهم. أنا سمعت شيخا سلفيا كتب كتابا من 80 دليل على وجوب التعاون مع الأمريكان ضد الإرهابيين، أبو صالح الزرقاء وغيره. اليوم استغلال كله استغلال الدين، التوحيد، المبتدعة. انظر الضغط العظيم ضد الإخوان المسلمين ماذا أنتج من حزب النور في مصر، هذا إن أحسن الظن أنه ليس حزبا عميلا بيشتغل على طريق الترف ولا الألعاب اللي بتنحط فيها 10 قروش بصيرة العاب، فبعضهم بالعشر قروش بطلع 10 قروش بصير يحكي، ويقول لك إياك بس الزر حط العشر قروش واكبس على الزر بحكي لك بحكي التوحيد وبدأ القرآن بحط القرآن، إذا بدك تسمع أغنية برضو خلك تسمع أغنية، إذا بدك تسمع موسيقى وهكذا. فبعض الأحزاب بالعشر قروش يشتغل، لكن انظر الضخ في تعظيم البدعة أنساهم من ماذا؟ النظر إلى الردة. استغلال الدين في قضية تنفيذ مآرب الخصم هذه لعبة يجب أن نفهمها، يجب أن نعيها، وأن تكون جزءا حاضرا في عقولنا في تقييمنا للدول للحركات. فإن هذه قضية كبيرة يكفي حتى لا نطيل. بعد الصلاة بعد إن شاء الله. الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب أهميته بالنسبة إلينا في قراءة هذا الكاتب لمذهبين، مذهبين كان لهما الحضور الكبير، الآن خف، الآن خف، الآن لكن نتكلم عنه، كان له حضور كبير، الآن خف هذا الحضور، ولكنه ما زال فعال في جانب السياسة، وهو التاريخ القومي مع المسلمين والتاريخ الشيوعي مع المسلمين. ما العدو لنا الآن؟ القوميون الآن نعم أعداء، وما زالوا يلعبون ويحورون ويحاولون طي المشايخ تحت عباءتهم، ما زالوا يلعبون. لكنهم في الحقيقة الفكر القومي في، انتبهوا نشوف اللعبة، الفكر القومي كان يستخدم مطية الإسلام لتنفيذ مآربه، الإسلام المسلمين الأحزاب والجماعات المسلمين تحت، وفوقهم الفكر القومي، فوق المسلمين ما هو الفكر القومي، إيش فكر فوق القوميين؟ هي الطوائف المبتدعة، والطوائف المبتدعة مثل الشيعة، مثل الدروز، مثل الإسماعيلية، وسنضرب الأمثلة، وكذلك كانت الطوائف الكافرة في داخل المجتمع المسلم كالنصارى وغيرهم، صور التركيبة. ولذلك بأي وسيلة وصل النصيريون إلى حكم بلاد الشام؟ بأي وسيلة؟ على أي مطية؟ على مطية الفكر القومي. السؤال، من الذي كان يوصل أعضاء حزب البعث إلى البرلمان ضد المسلمين؟ من؟ المسلمين. شو المطية؟ والتحالفات التي كانت تقوم بين هذا الحزب وبين المسلمين، بين جماعة المسلمين. ولذلك مشان نشوف التركيبة كيف كانت، يعني الطوائف، النصارى، الطوائف المبتدعة، الدروز، الشيعة، الإسماعيلية، يستغلون، لماذا يستغلون الفكر القومي؟ لأنه هو كان، أي الفكر القومي يمثل حصان طروادة في تدمير قلعة الإسلام. اليوم الفكر القومي انكشف، ما هو الفكر القومي؟ جامعة الدول العربية مجرد أكذوبة لا وجود لها، والآن تحولت كل الدول القومية إلى دول عشائرية وعائلية، ما ظل فيها، والدول الأخرى اللي لا تعتمد القومية ولا تراها شيئا مثل دول المال ودول النفط ودول الملكيات، هذه أصلا ضد القومية، لأنها ترى أن القومية ماذا؟ مدمرة لملكها الخاص. فتنازع الفكر القومي مع الفكر القطري، مع الدولة القطرية، فانتصر الفكر القطري باعتباره نافعا لهذه الملكيات ولهذه الإمارات إلى غير ذلك. طيب الغرب لماذا نصر هؤلاء؟ لماذا نصر هؤلاء دون الفكر القومي؟ السبب لأن الفكر القومي كان حشوته هو اليسار. لأن نشرح هذه العبارة، الفكر القومي لما جاء ساطع الغصري وطرح أنه يجب بناء الأمة على أساس اللغة وسيرورة التاريخ وابتعاد الدين، فلا دين يفرقنا، هذا هو شعار الدين، لا يفرقنا، الدين لله والوطن للجميع، هذا هو شعارهم، ونحن بس اللي بيننا احنا عرب، ما فيش أي، الآن يطرحونها بس على صيغة أضيق بأنه إحنا أهل البلد، مش هيك يقولوا إحنا أردنيين، ارفع رأسك أنت أردني، ارفع رأسك أنت سعودي، ارفع رأسك أنت خليجي، صارت الدولة القطرية الصغيرة، وهذه الدول الصغيرة القطرية الموجودة في داخل البلاد هي التي تنفع في قضية تشتيت الأمة. كان يمكن الفكر القومي أن يكون جامعا، لكنه بحشوة يسارية، هكذا يطرحون وهكذا يقول. فالفكر اليساري، الفكر القومي لما قام هو إطار عائلي، الفكر القومي إطار عائلي، ما الذي يملأه؟ من أين نجيب أفكار اقتصادية؟ من أين نجيب أفكار سياسية؟ ما الذي يملأه؟ اليسار، اليسار المقصود به الشيوعية والاشتراكية إلى غير ذلك. وهنا طرح في الفكر القومي الفرق لأول مرة، وبعض الناس ينسبها لعبد الوهاب المسيري وهذا غلط. بعضهم إلى الآن يظن أن عبد الوهاب المسيري هو أول من طرح التفريق بين العلمانية الصلبة والعلمانية المائعة. تسمعون الكلمة؟ ما الفرق بين العلمانية الصلبة والعلمانية المائعة؟ ما الفرق بينهما؟ أول من طرحها هو شبل العيسوي، وهذا إحدى منظري حزب البعث، يعني ربما سمعتم به، قال بأن العلمانية الصلبة، العلمانية الصلبة هي العلمانية التي ترفض الدين، تخالف دين، مثل ستالين ما في دين، مثل اليمن الجنوبي ممنوع دين، مثل تيتو ممنوع الدين، الدين ممنوع، يقاتل الدين في المساجد وفي الكنائس، الدين باطل، مثل ألبانيا. هذه العلمانية ماذا؟ هذه العلمانية ما هي؟ الصلبة. العلمانية المائعة هي التي يطرحها، وهي قضية إبقاء الدين في حدوده التي تسمح بدعم الفكرة. وهذه يجب أن نستحضرها الآن. أعود إلى النقطة. الآن في هذا الوقت الصراع الإسلامي القومي يكاد يكون يتلاشى، لأن القومية ماذا آلت إلى عائلية، وإلى لأنه من امتطى القومية؟ من امتطاها؟ قلنا الطوائف المبتدعة، وامتطاها العائلات العشائرية كلهم، يعني بعثية صدام، البعثية القومية آلت لماذا؟ لعائلة، لعصابة. البعثية في سوريا آلت لماذا؟ إلى طائفة تحكمها، وهكذا. فانتطوها، فلك انتهى الفكر القومي. فقط نحن لماذا نقرأ هذا اليوم؟ لماذا نقرأ؟ نقرأه لأننا ما زلنا في حالة استغلال من قبل خصومنا لمفاهيم ديننا. كيف يوظف الدين؟ كيف يوظف الدين؟ الدين ما زال يوظف باعتباره دينا نافعا لا دينا حقيقيا. الآن هل انتهى توظيف اليسار لنا؟ بلا شك أن الشيوعية أصيبت في مقتل بعد البروسترايكا التي حدثت، وخروتشوف للأسف غورباتشوف بعد أن حصل ما حصل، وانهار خط سور برلين، وتخلى الشيوعيون عن شيوعيتهم، ولم يبقى إلا بعض أحزاب كاذبة هنا وهناك، ولكن تاريخها مع قضايا أمتنا كان تاريخا قذرا وفيه استغلال الدين. فالآن لو سأل سائل، هل ما قاله هذا الكاتب أو ما حدث من استغلال القوميين واليساريين للدين هل هو حاضر هذه الأيام؟ هذا السؤال، فهمتم؟ هل هو حاضر؟ الجواب ذهب هذا الاستغلال، لكن مبدأ الاستغلال ما زال قائما. الاستغلال الدين ما زال قائما من دول علمانية. عندما يأتي واحد سفير لدولة ترفع شعار الإسلام ويقول نحن في الداخل إسلاميون وفي الخارج علمانيون، العلمانية المائعة هكذا يقول. بعضهم يصرح يقول نحن دولة علمانية لكنها لا تمنع الدين، على قضية العلمانية المائعة، هذا موجود إلى الآن. واستغلال الدين الآن، الذين إلى أدق التفاصيل، أنتم تعرفون بأن الناس ذهبوا إلى التنظيمات الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين. يعني الناس الفلسطينيون ذهبوا لتنظيمات شيوعية مثل جبهة الشعبية بقيادة جورج حبش، هل ذهبوا لينصروا لينين؟ هل دخل الناس فيها من أجل أن يرفعوا شعار لينين، أم ذهبوا من أجل حرب فلسطين؟ ذهبوا من أجل أن يحرروا فلسطين، لكن نتيجة ماذا صاروا؟ صاروا شيوعيين. ولذلك استغلال الفكرة لاستغلال قضية لبناء قضية أخرى، هذه قضية موجودة وإلى يومنا هذا. الآن يريدون الدين من أجل قضايا وطنية خاصة. ما الذي واستغلال الدين في هذا الباب كثير، يعني وقع فيه كبار العلماء. احنا قلنا مرة بأن مصطفى السباعي ألف ماذا؟ كتاب اشتراكية الإسلام. الاشتراكية لا تمت الإسلام بالصلة، لأن الاشتراكية هي فرع من عقيدة، فلا يجوز قص الفرع عن العقيدة، بعد ذلك يخرج إلى شيء آخر. الإسلام له عقيدة وله منهج وله فرعية، الأديان تتشابه في بعض صورها، فهل يعني ذلك الإسلام والنصرانية؟ عندما يدعو الإسلام بالتسامح والنصرانية تدعو للتسامح، فهل يعني الإسلام والنصرانية؟ هذه قضية يجب أن ننتبه لها. استخدام الآيات والأحاديث والجماعات الإسلامية من أجل قضايا شركية، هذه قضية يجب أن تفرق. ولذلك أنا قلت مرة وأكررها مرات، قلت مرات وأكررها مرات، بأن أعظم ما أفسد حركة الإسلام في هذا القرن الماضي الميلاد الماضي وهذا القرن هو التحالفات، وأقصد بها هذا، وهو زعمهم بأن الإسلام يلتقي يلتقي محالفية. قضية هذه قضية وطنية، أو الإسلام هذه قضية مثل ما الآن يرفعون يذهب للجامعة، فالجامعة لا فيها دين ولا فيها إسلام، هي مبنية لأجل آخر، وإيش بكتبوا ويعلمكم الكتابة إيش والحكمة. بتدخل مصنع خياطة، وإذا يستوي الذين يعلمون لا يعلمون، وهكذا. وهكذا استغلال الدين هو هذا. كلمة شهيد كيف الآن تستغل وتوضع في غير موضعها؟ وبعد ذلك إذا حكموا قالوا هذا فقط استغلال سياسي، هم يعرفون. ولذلك إحدى جوانب صراعنا مع خصومنا هو تبرئة الإسلام وتبرئة منهجه من هذه الدعاوى من استغلال الدين. واضح؟ الجانب الآخر في هذه القضية وهو قولهم بأن الدين هو عامل فرقة، لأن الذي يصنع المذابح والمجازر بين الأمم هو الدين، ولك إذا خلونا من الدين حينئذ يكون السلام. طيب إحنا بدنا نعرف ال 15 مليون أو ال 50 مليون، 15 مليون الذين قتلوا في أوروبا ما دخل الدين فيها، إيش دخل هتلر مع فرنسا ومع بريطانيا، إيش دخلوا؟ إيش الخلاف الديني بينهم؟ العالم صراع إرادات، العالم صراع إرادات، الدين يوجهك إلى أعظم مقاصد هذه الإرادات هو توحيد الله، ويجعل أساس وجودك على ما أراد الله عز وجل لك وهو الدين. هذه قضية. طيب هذه هي من ظلال هذا الكتاب. طيب بقيت بعض القضايا. القضية الأولى وهو هل هذا الذي أخبرنا به من تلاعبهم في الدين في كتبهم هل هو له أثر في الواقع؟ الجواب هل له أثر في الواقع؟ الجواب جوابين. الجواب الأول نعم، هناك أنا قلت هناك أحزاب وتنظيمات تستغل هذا معنا، ولكن صار هناك استغلال، يعني صدام رفع شعار الدين ضد خصومه. الآن لو بعض الدارسين يقولون إيران أصلا هي عماد قوامها قبل الدين والقومية الفارسية والدين شيء لاحق لها، يمكن أن يقبل هذا في اتجاه لكن ليس اتجاه كامل. الحروب التي تنشأ بأسباب ثم تلبس الدين هذا موجود. الأحزاب القومية عندما تستغل الدين في قضية صراع ما هذه موجودة، مثل حزب الشيوعي الأحزاب القومية، لكن هناك عزلة، وهذه أنا نبهت عليها مرارا، إن هناك عزلة بين الأكاديميين وبين الجماهير. يعني لما ذكر قضيتين جورج تغاميشر، ذكر قضيتين وهو مذبحة التراث عند من؟ عند الأكاديميين اللي هم أصحاب المذهب العلمي الاستولاجي المعرفي، المعرفي تبع محمد عبد الجابري. هذا على ماذا يؤثر؟ لا تأثير له، أكاديمي فقط، ليس له تأثير شعبي، ولو خرج الناس لا يفهمون عليه ويضربونه بالحجارة. كذلك زكي نجيب محمود وهو أن يفسر الدين تفسيرا ماديا، وليس هو الذي فقط قام به واعترفه، وكلهم يعترفون أنهم لم يقرأوا الدين قراءة كاملة كلهم. هذه سأتي إليها لأنها تمثل نماذج المثقفين الذين قادوا هذه الأمة، أنهم لم يقرأوا تاريخنا. هؤلاء لا خطر منهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن خطابهم أكاديمي. وفي الجامعة بحكيك واحد بألف كتاب ما بنتشر منه 200 نسخة والباقي بعطيهم هدايا، فهمنا؟ ما لا ينتشر. لكن أين الخطورة؟ الخطورة إذا نزل هذا الفكر إلى الأرض. يعني قسطنطين الزريق معروف أنه من أكبر منظري فكر القومي، وين كان يدرس؟ كان يدرس في جامعة بيروت العربية، الجامعة الأمريكية في بيروت، كان يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. من أنتج هذا المفكر القومي؟ كان مدرس، لكن أنتج من؟ أنتج تلاميذ حملوا هذا الفكر إلى الواقع، مثل جورج حبر. جورج حبر هو تلميذ له، أحمد الخطيب تلميذ له، طه حسان لو بقي في الجامعة لا قيمة له، لكن أين خطورته؟ أن يحمل هذا الفكر تلاميذ يمشون به. هذا جانب من جوانب الخطورة. الجانب الأعظم من جوانب الخطورة إيش قلنا؟ قلنا إن انحراف الفقيه الدقيق والقريب في بدايته ينتج زندقة في نهاية الأمر. المشكلة لما يأتي هؤلاء فيطرحون أفكارهم الدقيقة فتنطلي على المشايخ فيحملونها دون أن يشعروا أنها فيروس للقضاء على الدين. ولذلك تعجبون حين أقول لكم لو قيل لواحد من أفراد النهضة، أنا أدخل في العمليات، لو جئتم لرجل من أفراد حزب النهضة، تعرفون حزب النهضة التونسي، رجل أنوشي، لو قلتم له اقرأ سيد قطب، لو قلتم له فقط اقرأ سيد قطب ينتفض غضبا ويعني يردك من أقذع وأشد أنواع الرد. يكرهون الخطاب الديني كرها عجيبا. أنا أتكلم عن البناء العلمي والنفسي لمثل هؤلاء. ولكن لو قلت له ماذا تقرأ؟ أقول لك أقرأ محمد عبد الجابري. أين خطورته في الجامعة؟ في تلاميذ يحملونه. أين خطورتهم؟ عندما تنطلي دقائق كلامهم على من؟ على الأحزاب الإسلامية. فتجد المفكرين هؤلاء، ولكن تجد أن زمزمتهم وهمهمتهم وجمجمتهم هذه الأحزاب التي تكره الخطاب السلفي، يعني المتدين، خطاب الدين، البناء الديني للإنسان، تجدونهم يفرون إلى هذه الكتب لأنها تنتج لديهم معرفة هي أشبه بالعلمانية متسترة بالإسلام. هذا واقع. طيب جزاكم الله خير. بقيت ذكرت لكم أن عامة الذين يتكلمون عن الدين تصوروا نصر حامد أبو زيد ألف كتاب عن أثر الشافعي في الفقه، وأنه أراد أن ينشئ فقها عدلا بين مدرستين، هكذا صور، وهو لم يقرأ ترجمة الشافعي، لذلك لا يعرف أين ولد ولا أين مات ولا يعرف تاريخ ميلاده، وأخطأ في هذه أخطأ في تاريخ ميلاده. السمهوري اسمعوا فيه، هذا الرجل هو الذي كتب أغلب دساتير الدول العربية. الدستور المصري شارك في كتابته، الدستور الكويتي شارك في كتابته، ولذلك عامة دساتير الدول العربية صياغتها فرنسية، لأن دراسة عبد الرزاق السنهوري فرنسية، لأنها كلها أخذت كوبي من الدستور المصري وهو الذي أنشأ. هذا عبد الرزاق السنهوري في إحدى دروسه في الجامعة المصرية وهو يدرس خطب، واحد تكلم معه قال له يعني الإسلام يقول غيره، قال له هو الإسلام في نظام دستوري أصلا؟ يعني الرجل هو فقيه فقهاء الفقه الدستوري، أستاذهم الأول الذي إذا ذكر سبحوا بحمده، ومع ذلك لا يعرف عن الإسلام شيء. ولذلك في آخر حياته بدأ يدرس عن الإسلام واقتنع أن موجود الإسلام فقه الدستوري، يعني ينفع ليكون ماذا؟ رديفا للفقه الدستوري الأصل الذي أنشأه فلاسفة التنوير في الغرب ومن الفرنسية. هذا نموذج. النموذج الثاني زكي نجيب محمود ذكر عنه من ذكر وموجودة في كتابه الذي ذكره هو الطرابيشي، وذكر هذا الشيخ شاكر ذكر أنه مع أنه ناقد للتراث يريد أن يبني الأمة على وفق النظرية المادية العلمية مع مساند لها من التراث، يقول مع ذلك أنا أمضيت كل عمري لم أقرأ في التراث ورقة واحدة إلا في الآخر 5 سنوات خطر على بالي أنه هل يمكن أن نستفيد من التراث أو لا نستفيد. لا يعرفون الدين، لا يعرفون، يتكلمون عنه لا يقرؤونه. الأستاذ دسوقي وهو كتاب القضاء والقدر وهو أحد كتب الألف، كتاب القضاء والقدر رسالة دكتوراه وهو من أعظم ما أنتج في 100 سنة الماضية، يقول عن أستاذه سامي النشار. سامي النشار هو أستاذ أساتذة الفلسفة في العالم العربي، كل من درس الفلسفة خرج من يديه. يقول أستاذ الدسوقي في مقدمة كتابه هذا عن شيخه علي النشار، يقول بأنه لما أعطى رسالة في الماجستير، طلب منه رسالة في القضاء والقدر، فالدسوقي لأنه كان الدكتور هذا الدسوقي لأنه كان عند أنصار السنة، أنصار السنة في مصر، فكتب كتاب في القضاء والقدر عند أهل السنة وأخذه من ابن تيمية ومراجعه، فلما عرضه عليه قالوا تعال تعال أنت تكذب، قالوا هذا دين المعتزلة وليس دين السنة، لأن السنة هو الجبر، دين السنة هو الجبر، لأنه لا يعرف إلا أن الأشاعرة هم من يمثل أهل السنة والجماعة فهو دين الجبر. قال أبدا. فقال وأنا تناقش معه قال هذا غير صحيح، فاضطررت أن أحضر له كتب العلم أهل العلم ابن تيمية ومن معه وبينهم. قال لأول مرة أعرف أن مذهب أهل السنة هو هذا المذهب وهو ليس الجبر، هم لا يعرفون شيء. هؤلاء غرباء عن أمتنا في تاريخها في قراءتها، يتكلمون عن الدين باعتباره إرثا كما يتكلمون النصارى، لا يعرفون شيء عن الدين لا يقرؤونه. ولذلك لا تستغربوا أن عمرو موسى، بسمع في عمرو موسى ما ضرش نسيته بسرعة، هذا سيد ذكر لما وضع في لجنة صياغة الدستور زمن مرسي، فهم حطوا المرجع الكتاب والسنة بفهم أهل السنة والجماعة، قال أهل السنة هذا جد ليس مزاح، كنت أظن مزاح. ولما سئل واحد من الحضور الجلسة هذه فسأله صاحبي قال له أهكذا؟ قال له نعم، قال مشكلة لا يعرفون شيء عن الدين. قال له السنة وفهمناها يعني السلفيين، الجماعة يعني إخوان المسلمين. لا يعرف، هذه الكلمة لم تأتي على أذنه قط في حياتي، أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين يصيغون أفكارنا ويكتبون مناهج التعليم، وهؤلاء الذين يقودون سياسة الأمة، وهؤلاء وهؤلاء إلى آخره، حتى تعرفوا إلى أي درجة ممن يظن تظن أنه يعرف الدين، لا يعرفون الدين، لا يعرفونه أبدا. لهذا أنا أستطيع أقول أني غطيت أغلب ما حول هذا الكتاب إن شاء الله. أريد فقط أن أنبه أن قراءة جورج طرابيشي لهؤلاء قراءة منصفة، لكنه لا يقول هو، انتبهوا، العلمانية عند أصحابه تقسم إلى قسمين، علمانية يمكن أن ينتجها التراث، ممكن أن نجد في تراثنا علمانية، وهناك علمانية تقول أن مجرد الاتكاء على التراث جريمة. تجدون هذا في كتابين، الكتاب الأول الذي يمثل المدرسة التي تقول أن التراث ينتج ديكتاتورية بكل ما فيه، وهو كتاب العلمانية، العلمانية الأسس العلمية يأتي وهو كاتب باللغة الفرنسية، والثانية العلمانية من منظور مختلف للعظمة، الذي يمثل المدرسة الثانية اللي يقول يمكن أن نبني علمانية من تراثنا للعظمة الأول وكذلك ممن يقول بإمكانية إنتاج العلمانية من التراث هو برهان غليون. القصد علينا أن نحذر ممن يمدح التراث لأنه يراه نافعا لا حقيقيا، أن نحذر ممن يمدح التراث بهذا الجانب، هم يريدون استغلاله هذه ننتهي منها. النقطة الثانية التي نأتي إليها وهي مهمة، وهي هل هناك رد على هؤلاء؟ الجواب نعم، تعتبر كتب طه تعتبر كتب طه عبد الرحمن جيدة لولا اللغة التي يستخدمها، ولها أسبابها النفسية عنده، ولكنه يريد أن يقول بأن التراث شيء واحد وأنه منظومة عقلية واحدة لا يجوز أن تجزأ. عامة كتبه في الرد على هؤلاء يقوم على هذه الفكرة. وبهذا أختم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. والآن نفتح المجال لإخواننا في النقاش والحوار وفي الأسئلة حتى نصل إلى النهاية. تفضلوا إخواني. لماذا استفاضة القومية وما استمر؟ نعم، لماذا استفاضة القومية وصل الشيوعية؟ في الحقيقة لأنه شيوعي سابق. السؤال يسأل الأخ لماذا استفاضة في الحديث عن القوميين البعثيين المقصود زكي العسوسي ومن معه، ولماذا لم يستفض في نقض النموذج الشيوعي؟ السبب لأنه شيوعي سابق وإن كان قد تحول. ثانيا هو يكن احتراما كما في الكتاب، يكن احتراما لنماذج قراءة الشيعي للتراث، ولذلك رأيتم مدحا مبطنا بل عميقا في الحقيقة لمن إحسان مروى صاحب كتاب النزاعات المادية في الفلسفة الإسلامية، يمدحه. وإحسان مروى كان مولوي مولانا، كان شيعي وشيعي إحسان مروى، وله صور كان باللفة السوداء ثم تحول شيوعيا صار شيوعي، ومات قبل أن يتم كتابه وهو النزاعات المادية. انتبهوا، العنوان واضح، النزاعات المادية في الفلسفة الإسلامية، وهذا من قبيل إنشاء الفكرة من التراث على طريقة إنشاء الأفكار الضالة من التراث الإسلامي. فهو أولا لشيوعيته القديمة فيحترم دراساتها، وثانيا لأنه يكن احتراما لطرائق فعلهم مع أنه ينتقد أصل الفعل وفكرته. هذا هو. من عنده تفضل. شيخنا الله يسلمك، ما حدثنا بس عن العقلية أو العقلانية الإسلامية يعني التي نقد لها الدكتور محمد عمارة، وماذا يقصد محمد عمارة حينما يقول البعث العربي الإسلامي أو بعث الإسلام العربي الذي يريده حتى يخرج؟ هذا الموضوع وهو موضوع الذي بحثه، الذي ينبغي أن يبحث في هذا الكتاب مع بحث التراث، وهم الذين خارج الصف الإسلامي، انتبهوا لهذه النقطة، هم الذين في خارج الصف الإسلامي ولكن ينتقون منهم ما يلائمهم خارج الصف الإسلامي. لكن هناك للأسف من يريد أن يحيي الإسلام على طريقة الانتقاء فيما هو نافع بس هو إسلامي. الأستاذ محمد عمارة من هؤلاء. أنت تعرف أن، وهذه تضطرني أن أشرح قليلا، هناك من يقول بأن التراث الإسلامي صراع بين ثلاثة عقول، وهذه رسخها عبد الجابري، هي أصل موجودة لكن رسخها محمد عبد الجابري في نقده للعقل العربي. العقل الأول هو العقل العرفاني، أنا أشرح هذا الكلام لكن أرجو الانتباه. العقل الأول هو العقل العرفاني، العقل الثاني هو العقل المستقيم، وهو العقل اللي نسميه العقل البياني، هو يسميه العقل البياني، والثالث هو العقل البرهاني، يقول أن التراث الإسلامي، وهذا يقوله عمليا محمد عمارة، يقول محمد عمارة وإن كان ليس بهذه الحدية. ما المقصود بهذه العقول؟ يقول هذه صراعات عقول من يغلب على الإسلام. تسمعوا في كلمة سرقة الإسلام اللي استخدمت في وقت من الأوقات، لما ابن لادن قام 11 سبتمبر واصطبغ الإسلام في العالم بصبغته ابن لادن. يعني الآن العالم ما عرف الإسلام خارج إطار المسلمين، في الغرب الناس عرفوا الإسلام من أين؟ من 11 سبتمبر ابن لادن ومن معه. فنشط المفكرون لتفعيل أصحاب العمائم النائمة اللي ما فهموا حاجة بس بيشتغلوا على الريموت كنترول ولا بالعشر قروش، هاي مشايخنا بيجيبوهم مشان يكتملوا الصورة، يجيبوا ناس كلهم حالقين لحاهم ولابسين كرافطات ويتكلموا على الإسلام، ما حدش يتبعهم. لكن لابد من وجود ماذا؟ الطرابيش، فلا بد من وجودهم. فبدأت العبارة تسوق بقوة من يجوز له الحديث عن الإسلام، وبالتالي نشأت عبارة سرقة الإسلام، أن هؤلاء الإرهابيون سرقوا الإسلام. هذا جزء من المعركة، سرقوا الإسلام بمعنى أن الإسلام مسروق، علينا أن نعيد الإسلام لخطابه الذي يمثله أهله الحقيقيون. منهم معاد كل واحد بيجيب له شيخ على جنبه ويقول هذا الإسلام، على قاعدة تعرفون حديث الفتى، وكل ملك عنده إيش؟ ساحر. كل ملك عنده ساحر. كل ملك عنده ساحر. وفرعون إيش عنده؟ سحرة. فلا بد هذا من وجود السحر. فهذه قضية. الآن العقول السلفية، العقل البرهاني والمقصود به المعتزلة الذين يريدون فهم النص بتقييد العقل الصناعي، مش العقل الفطري، بتقييد العقل الصناعي عندهم، وكل نقل لا يخالف هذا العقل يطرح، وحتى لا يؤول من شرش حتى بتأويله نطرحه من قبه وخلاص بالمعذر عنه. هذا اسم العقل البرهاني. مثله المعتزلة، يمدحون ابن رشد أنه يمثل هذا العقل. العقل الثاني، العقل الأرفاني. ما المقصود بالأرفاني؟ العقل الصوفي، وهو الذي يريد أن يصل المعرفة عن طريق الكشف، وهذا ينسبونه للغزالي ومن معه، وبأعتبر أن هذا السلطان تحالف، هذا العقل تحالف مع العقل البياني الذي يمثله الفقهاء والأصوليون. البياني النص واضح. فهذا صراع. محمد عمارة بلا شك أنه كان شيوعيا كبيرا، لكنه انحاز إلى الإسلام، وانحياز للإسلام محترم علينا أن نحترمه، وهو في الحقيقة انحيازا ليس مصلحيا، انحيازا حقيقيا. ولذلك هو يمدح نماذج عظيمة في التراث السلفي، يعني يمدح ابن تيمية، يمدح ابن عبد الوهاب، يمدح هؤلاء، وفي وقت قال أن الذي يصلح لهذا الإصلاح، يصلح لإصلاح الأمة، هو العقل البرهاني، العقل المعتزلي. وإحنا شرحنا في درس سابق، أرجو أن نعادل ما بعث في الموافقة، لما قلنا لماذا نشط الذين يريدون إحياء الأمة إلى العقل المعتزلي، مش قلنا شرحناه، قلنا لأن فيه تعظيم للإنسان، لأنه يتوافق مع المذهب الإنساني، شرحناه أظن في شرح الموافقة، إذا ترجع إليه. وهي مهمة لأنهم أرادوا تفعيل المعتزلة، لأنها تؤمن بالإنسان، الإنسان سوبر، هو الذي يصنع إرادته، النص لا يجوز أن يخ... وذلك قال إمامهم لو أني سمعت فلان يقول حديث لما صدقته. المهم مشى حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعت النبي يقول هذا الحديث يقول له أنا هذا الكلام لا، العقل لا يقوله. قال لو سمعته من جبريل لا أقبله. قال لو سمعته من الله مباشرة لقلت له ليس على هذا أخذت الميثاق مني. فذلك هذا المعتزلة هم يعترف. محمد عمارة كذا، أنا أعتقد ولست قارئا له قراءة تامة وتاريخية، يعني كان كذلك، لكن هل هو الآن كذلك أم أنه تطور إلى شيء آخر؟ أنا أعتقد أنه خرج من هذا الإطار، مع بقى ما يمكن أن يقدح فيه، ولكنه هو ضمن التيار الإسلامي ضد التيار العلماني المتفرج الذي يريد أن يلغي الدين من الأمة، وبهذا يعتبر. نعم يا أخوتي. ومعكم انا افتح الناس نجيب اسئله الاخوه في البالتو. هل احد يريد ان يناقش؟ ما في اسئله اولا؟ حبر الدم يقول الذي قال هذا هو عمرو بن عبيد. نعم هكذا قال الذهبي في ميزان الاعتدال. أيوة الأسس الفلسفية العلمانية يا أخ ذكرنا به حبر الدم ما شاء الله هو عادل ظاهر. هذا عادل ظاهر الأسس الفلسفية وهو الذي أراد أن يبين نموذج أن العلمانية تتناقض مع التراث. يجب أن نلغي التراث. التراث لا يصلح ميدانا لإنتاج العلماني. جزاكم الله خير إن شاء الله. يعني الإخوة يثير الموضوع. نسمع الإخوة. بعض الإخوة يقول الكلام. تفضل. أنا أنسحب ونسمع ما يتكلم به الإخوة في داخل الغرفة. من يريد التعقيب والسؤال هنا حتى نرتب الأخ ومين؟ طيب إن شاء الله بس نسمع للإخوة هنا. طب أعطيني السلام عليكم. تسمعون الصوت إخواني في الغرفة؟ نعم. لماذا الإخوة لا يريدون الكلام؟ نسمع الإخوة هنا من يريد الكلام إن شاء الله. تفضل شيخ. تريد الكلام ولا السؤال؟ تتكلم شيخنا عن الهرمسية. الهرمسية هي أحد المذاهب العرفانية تبعا لهرمس. وذلك صاحب الشهرستاني وأنا من برامجي التي أريد أن أفرغ لها حتى ينتهي الكلام عن التكفير والدم والمشاكل هاي اللي كل يوم بيشغلونا بها بساعات من الأسئلة. أريد فقط كان إحدى برامجي للكتابة في كتب الملل وتقدمت هذه الكتب وما لها وما عليها وكيف بنيت هذه الكتب دراسة كاملة عن كتب الشهر الثاني. بلا شك أنه فيه ميل إلى العرفان ومع فذلك هو يمدحه. القصد أن يرحمكم الله القصد أن هرمس هو أحد سمنة العرفان. لم تسمع كلمة العرفان شو يعني؟ فوريان صوفي. يعني لأن المعرفة انتبهوا المعرفة لها ثلاث طرق في تاريخ البشرية. الأجوبة على الأسئلة التي يطرحها الناس وكيف تتلقى المعرفة لها ثلاثة الطرق. الطريق الأول يعني طريق الوحي وهي طريق النبوة. فهمنا؟ الطريقة الثانية هي طريقة العقل وهذه ثبت تناقضها وهم الفلاسفة. الطريقة الثالثة هي طريقة العرفان يسموها غنوصية هرمسية بحسب الفلاسفة. ما معناها؟ معناها تلقي المعرفة عن طريق الكشف، أن يتذوق المرء الحقائق بنفسه فيخرج بها ونهايتها وحدة الوجود إلى آخره. فهذه الهرمسية هي إحدى مذاهب العرفان في التاريخ الإسلامي. نعم من عنده سؤال آخر؟ تفضل. تكلم عن أنثروبولوجيا وأفضل بالشيعة فقط. هذه معناها التفسير. الأنثروبولوجيا معناها التفسير الاجتماعي وأي كلمات لا يكبرونها حتى يقولوا نحن قرأنا. بعض الناس يقول أنا أفهم فذلك أستخدم عبارة صعبة أنا أفهم. يعني الأدمستولوجيا ما معناها؟ معناها نظام معرفي. حط نظام معرفي وخلاص. حط نظام اجتماعي وخلاص ريحني. النوستولوجيا الحنين. حط الحنين وريح. لكن حتى يقول أنا بفهم يعني بيضعوا هذه العبارات ما تكون شيء. نعم وهذا جزء من غيابنا وغياب لغتنا لأن اللغة تبع لقوة الأمة ولبعثها. من يقول هذا؟ يقول هذا ابن حزم. يقول إن قوة اللغة وضعفها تبع قوة الأمة وغلبتها على غيرها. نعم. مش مئز الشيخ. نعم. على قاعدة مش مئز هذا اللي نجح يتخلص. نعم شيخ. تكلم شيخ عن ابن سينا في الطب وتكلم عن ابن سينا في الفلسفة. أنا ما أردت أفتحها موجودة وهو أنه يعرب. يسأل يسأل الأستاذ يقول أنه النقد هو نقد جورج طرابيشي وهذه الموضوع ليس له. نقد جورج طرابيشي البناء العلمي الذي بنى عليه الجابري نقده للعقول الإسلامية والعربية. ماذا يريد أن يقول؟ هناك اتهام وهو حقيقي. ما بهم أنا لو واحد قال ما أهمية هذا الكتاب؟ أهمية الوصول إلينا أن تعرف الإسلام كما هو، وهذا واحد. وإياك أن تأخذ الإسلام من غير أهله، وإياك والفقهاء الذين يستخدمون. احنا قلنا هذه العبارات واضحة المعاني، لا تهتم بالمشايخ الذين يأتون والمفكرون الذين لا تهتم بالمفكرين الذين يأتون بدفع المال دون أن يعرفوا إلى أي معركة يساقون. موجودنا هناك أحزاب تحارب وكذلك شيوخ يتكلمون ضمن معركة الإسلام في مع خصومهم ضد المسلمين. هذه موجودة. هذا الكتاب يبين يكشف لنا هذه المعركة، والمعركة فكرية لها ظلال عملية، ويكفي ما تكلمنا به. لا نريد أن نقول. القضية الثانية وهي قضية أن نعمل ضمن خطة العدو. هذه خطيرة. نحن عندنا إسلامنا، عندنا قضايانا. إذا تقاطعت مبادئ الإسلام مع غيره لا يعني أن الإسلام يسرق اسمه ليوضع على هذه القضية للموضوع الآخر، ولا نخوض معارك للآخرين ضمن ماذا؟ حماية الإسلام، لأن هذا يدعو إلى قضية يحميها الإسلام، مثل قضية الأسرة. كيف بنى الإسلام الأسرة؟ أنا أتكلم عن ما هو صغير ترونه، لتروا أن المعركة أعظم من ذلك. هذا الذي نريده. القصد أعود إلى ما قال في قضية الطب. عابد الجابري متهم، واتهام صحيح، بأنه شوفيني على قاعدة الأنستولوجيا وكذا، يعني عنصري. شوفيني هو عنصري حقيقة، وهذا الذي جعل بعض الأحزاب الإسلامية تفرح به، لأنه يعظم المفكرين المغاربة. يعني ابن حزم كيف يضع ابن حزم في العقل البرهاني؟ أنا بدي أفهم كيف يضع العقل البرهاني. ابن حزم أقل شيء يضع في العقل البياني، على أساس من جماعة الفقهاء والنص، بل هو من أكثر الناس التزاما به في قوله بالظاهر، لكن واضح أنه ولغى أي إنتاج معرفي للمشارقة بأنه إنتاج برهاني. وذلك هو أراد أن يقول بأن الجابري حتى جالي بن سينا باعتباره نموذج عقلاني صرف، وجعله ضمن العقل المستقيم. والعقل ايش المقصود به؟ العقل العرفاني. وهذا الذي رد عليه طه الجابري. طه عبد الرحمن قال بانك انت بتفرق. في الحقيقه كان الغزالي صاحب عقل بياني لانه فقير، كان عقل عرفاني لانه متصوف، وكان عقل برهاني لأنه مجادل متكلم. هذا الذي يريد أن أقول، هذا التفريق بين هذه العقول غير صحيح، بل كانت الشخصية الواحدة تملك هذه المعرفة. ولذلك حتى ابن رشد اللي بيفتخروا فيه أنه عقل برهاني كان فقيه، صاحب بداية المجتهد، هذا فقيه ولا مش فقيه؟ وهكذا. فهذا الذي يريد هو يعرض به جورج طرابي، يعرض به الجابري بأنه كل ما جاء من المشارق إيش؟ من العقل المستقيم. يسمى عقل مستقيم يعني عقل لا ينفع. أظن يكفي إلى هنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الذين رفعوا أيديهم بعد قليل نعطيهم فلا يتكلمون. والآن صار لنا ساعة ونصف خمس دقائق، ويكفي إن شاء الله إلى لقاء آخر. إخواني الكتاب الخامس هو كتاب الاعتبار للفارسي الأديب المجاهد الحكيم أسامة بن المنقذ. وكتاب موجود قطعا موجود اسمه كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ. المنقذ هذا هو الكتاب اكتبوه وإن شاء الله نعلن عنه. والكتاب موجود يعني منتشر ولا يوجد له حقوق طبعا مثل هذا الكتاب وجدنا المشقة في نشره وتحصيله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.